يعني كلام كلام مين يا اخو؟ كلام العلماء في كلام عن الإيجاب والوجوب والواجب يا إخواني الكرام، يعني واضح واضح. فنحن اليوم مع الأداء، يعني احنا قلنا الأداء يعني والقضاء والإيه والإعادة. الأداء يعني الأداء والقضاء والإعادة. فطبعا يا إخواني الكرام يعني واضح كلام يا إخواني الكرام. بيقول الإمام يقولون الأداء، سبق تكلمنا في المرة السابقة عن الأداء، سبق بيان الواجبات المتفق على كونها مؤقتات، سواء يعني تضيق وقتها عليها أو كان أم كان موسعا أم كان مشبها، يعني بين الموسع والمضيق فيه الإيه ذو الشبهين. أما الأداء والقضاء فهما كما وضحنا بحسب اللغة إخواني الكرام يطلقان على المؤقتات، يطلقان على المؤقتات. يبقى هنا إخوان احنا نتكلم على الأداء. الأداء احنا طبعا احنا قلنا عندنا أداء وقضاء وإعادة بالنسبة للفعل، يعني بالنسبة للواجب. يعني فطبعا احنا سبق ان بينا ان الواجبات المتفق على كونها مؤقتات لها وقت محدد سواء موسع او مضيق، يعني زي ما نقول موسع او مضيق. وقلنا ايه الفرق بين الموسع وبين المضيق؟ اللي انك توقع الفعل ومن جنسه في نفس الوقت، يبقى ده موسع. انما وقت يتبقى فيه اداء الفعل نفسه الواجب لا، يبقى مضيق. يعني فاضل على أذان العصر 5 دقائق، أنت هتصلي الظهر في 4 دقائق مثلا أو 5 دقائق. لو هتصليه في 4 دقائق يبقى أصبح موسع، عندك دقيقة زيادة. لو في 5 دقائق هياخد منك 5 دقائق، يبقى أصبح الوقت مضيق، ما ينفعش تصلي فيه حاجة تانية غير الظهر بس. وزي إيه؟ رمضان يا إخواني الكرام. يعني مش في شهر رمضان ده واجب مضيق، هتصلي هتصوم مع رمضان حاجة تانية ولا هتصوم بالليل؟ مفيش. يعني سبق يعني فأما الأداء والقضاء فهما بحسب اللغة يطلقان على المؤقتات وغيرها. أي واضح إخواني؟ كأداء الصلاة وقضائها، وأداء الأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج، كما ورد في المصباح المنير باب الألف مع الدال وما يثلثهما، أدي الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها. وأما بحسب الاصطلاح الفقهاء أيها الإخوة الكرام، فأصحاب الشافعي رضي الله الإمام الشافعي رضي الله عنه يخصونهما بالعبادات المؤقتة دون غيره، يعني في موضوع الأداء والقضاء. ولهذا فإنهم يعرفون الأداء بقولهم ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا مش ثانيا. يبقى ايه الشافعي بيقول ايه؟ ما فعل في وقته ده الاداء المقدر له شرعا اولا. يعني اصل في وقت اول وفي وقت تاني، فما يقول اولا اي في الوقت الاول المقدر له. يعني لان لو واحد نام عن صلاه، يعني من نام عن صلاه او سهى عنها فوقتها حين يذكرها، يعني بنسميه الوقت التاني. فهنا الإمام الشافعي بيقولوا إيه؟ يعني بيقولوا يا إخواني يعرفون الأداء بإيه؟ ما فعل في وقته، يعني زي ما نقول إيه؟ وقت الظهر من الزوال حتى العصر، يبقى ده وقته. يعني إيه؟ العصر من أنت من كذا لحد كذا ده وقته. يعني والمغرب من كذا لحد كذا ده وقته. يعني ما فعل في وقته المقدر له إيه؟ شرعا. وطبعا الكلام ده هنشرحه، يعني المقدر له شرعا يعني هنشرحه أولا يعني مش ثانيا. واضح كما ورد في التلويح على التوضيح. والقضاء عندهم يعني عرفوه بقولهم ما فعل بعد وقت الأداء، ده اسمه القضاء. يعني استدراكا لما سبق له من الوجوب مطلقا، هو واجب مطلق بس في وقت. وأما أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم فيجعلنهما في المؤقتات وفي غيرها، يعني في كله، لأنهما عندهم من أقسام المأمور به سواء كان مؤقتا أم غير مؤقت. ولهذا فالأداء عند الحنفية تسليم عين ما يثبت به الأمر، سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان واجبا أو نفلا، هو ربطوه بالأمر، القضاء والأداء ربطوه بالأمر، والشافعية ربطوه بالمؤقتات اللي الشرع حد فيها وقت. واضح إخواني؟ فالأداء عند الحنفية أنا عايز نركز والله يا إخواني، الأداء عند الحنفية يا إخواني، الأداء عند الحنفية يعني أمر تقدر تفهمه، ما أنتوا بتقروا في كل حتة، يعني جيت على دي بقى مش عارفين تفهموه. يعني القضاء عند الأداء عند الحنفية تسليم عين ما يثبت به الأمر، الحنفية ربطوا المسألة بالأمر، الشافعية ربطوه بالمؤقتات، يعني واجبا كان أو نفل. والقضاء تسليم ما مثل ما وجب بالأمر. واضح كده؟ يعني خلاص، يعني في التلويح على التوضيح. فالعبادة كما سبق إن لم يكن لها وقت معين فإنها لا توصف بالأداء ولا بالقضاء ولا بالإعادة، ما لهاش وقت. وذلك مثل النوافل المطلقة سواء كانت صلاة أم صوما أو غيرها. أما إن كانت للعبادة وقت معين لكنه لم يحد كالكفارة فإنها توصف بالأداء دون القضاء، لأنها ما لهاش وقت محدد، لأن أي وقت يبقى أداء، لأن الوقت غير معين الطرفين. وضع إخواني. والقضاء فعل الواجب يا إخواني خارج الوقت المقدر له شرعا كما ورد في الكوكب المنير. ويطلق القضاء على الأداء كناية كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقضيتم معناها أديتم. وضع إخواني. يعني كما يطلق الأداء على القضاء كذلك أيضا فيقال أديت الدين أي قضيته، ونويت أداء ظهر الأمس أي قضاء ظهر الأمس. والأداء والقضاء مصدران يطلقان على المؤدى والمقضي، يعني فيكون ذلك من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وذلك ورد في التلويع على التوضيح والكوكب المنير. ثم نعود إلى الأداء بالتفصيل يا إخواني الكرام، نعود إلى الأداء بالتفصيل إخواني الكرام. فتعريف الأداء للأداء عدة تعريفات، يعني نذكر منها ست تعريفات. يبقى الأداء عندنا للأداء عدة تعريفات نذكر منها النماذج الآتية. عرفه ابن الحاجب بقوله ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا مش ثانيا، كما ورد في العضد على مختصر المنتهى. ومثل هذا التعريف عرفه الفتوحي وابن اللحام من الحنابلة بقولهم ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. واضح كده؟ يعني ما هو الواحد لو نام عن صلاة وهيقوم يصليها في غير وقتها ده وقت ثانيا مش أولا، يعني واضح؟ يبقى هنا ما فعل في وقته المقدر له شرعا، المقدر له أولا شرعا. التعريف الثاني عرفه محب الله ابن عبد الشكور كتاب فواتح الرحموت بقوله فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا. وقد عرفه الشيخ الخضري بنفس التعريف السابق تقريبا بقوله فعل الواجب في الوقت المقدر له شرعا، كما ورد في كتاب أصول الفقه للشيخ الخضري رحمه الله. ثالث وعرفه الكمال ابن الهمام بقوله فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا، يعني المقيد به شرعا العمر وغيره يعني كزمن يعني. وعرفه ابن بدران الدومي الحنبلي في الرابع بقوله فعل المأمور به، دول بيقول فعل الواجب، دول بيقولوا فعل المأمور به، ابن بدران رحمه الله، فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا كما ورد في المدخل لابن بدران. وخمس عرفه الإمام البيضاوي في نهاية السول، الإمام البيضاوي في نهاية السول شرح الإسنوي، العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء. هو خايف من ايه؟ بالإعادة، لو سبقت بأداء مختل ماشي يبقى بقت إعادة يا إخواني، واضح؟ يبقى هنا يبقى البيضاوي قال ايه؟ العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء وتسبق بأداء مختل فأداء، يعني واحد صلى الظهر بس بأداء مختل يبقى هيعيده في نفس الوقت. هنا يقول إيه بقى؟ العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء. والسادس يا إخواني الكرام، التعريف السادس، النموذج السادس، وقد ذكر محب الله بن عبد الشكور في كتاب فاتح الرحموت وذكر ذلك في تفسير التحرير تعريفا آخر بقوله وقيل الأداء فعل ابتدائه في وقته المقدر شرع. وقد أيد الكمال بن الهمام هذا واعتبر عدم النص على ابتداء الفعل تسهلا. طيب هنيجي هنقول طب التعريف المختار إخواني الكرام، التعريف المختار بعد بيان التعريفات السابقة تتضح إخواني الكرام مناسبة التعريف الآتي، وهو ما ابتدأ فعله في وقته المقدر له شرعا أولا دون أن يسبق بأداء مختل. نحفظه، يبقى ده التعريف اللي احنا هنختاره اللي هو ايه؟ تعريف الأداء، ما ابتدأ فعله في وقته المقدر له شرعا أولا، خلي بالك بقى، دون أن يسبق بأداء مختل. سنبدأ بأمر الله في شرح هذا التعريف يعني جملة جملة أو كلمة كلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.